بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح وفيما ترجم به الإمام النووي رحمه الله لبعض أحاديث الجامع، حيث قال: وجوب صيام رمضان برؤية الهلال. قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هكذا عندكم بدون إسناد، قال عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ذكر رمضان فقال: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا له. ثم قال رحمه الله تعالى: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي سهيل عن أبيه، هكذا أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين. قال وحدثني حرملة بن يحيى، قال أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قال وحدثني محمد بن حاتم والحلواني، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب، قال حدثني نافع ابن أبي أنس أن أباه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان بمثله. قوله رحمه الله، يعني قول الإمام النووي: باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما. قال وحدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا هشيم حاء، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا حفص بن غياث وأبو خالد الأحمر حاء، قال وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا عبد الوهاب وابن أبي عدي وعبد الأعلى كلهم عن داود حاء، قال وحدثني زهير بن حرب واللفظ له. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو راض فليصدر عنكم وهو عنكم راض. هكذا في هذه النسخة, وهي يعني زيادة على ما في النسخة الأخرى. وهذا الحديث معناه أن على أهل الزكاة أن يقدموا وأن يصدقوا مع المصدق ويقدموا له ما بين أيديهم وما يملكون ولا يخفون شيئا من أموالهم حتى يعطوا الزكاة كاملة, كما أنه ينبغي للمصدق أو للمصدق ألا يأخذ أكثر مما وجب عليهم وأن يصدقهم فيما يأخذه منهم وألا يحيف عليهم بحيث يخرج من عندهم وهو راض عنهم وهم راضون عنه يعطونه ما وجب وهو يأخذ أيضا ما يجب عليهم, وإذا أخذ أكثر من السنة التي فرضت عليه يدفع الفرق لصاحب المال. وقد جاءت النصوص مبينة كيف يدفع للمصدق كيف يدفع لصاحب المال الفرق, أو أنه إذا أخذ سنا أقل من السن الواجبة يضاف إليها أيضا مبلغا من المال يكون هو الفرق بحيث لا يظلمهم ولا يظلمونه ولا يحيف عليهم ولا يستغفلونه, بل كل يؤدي الواجب الذي فرض الله عليه حتى يجري بينهم الرضا. وهذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يتراضوا, يخرج المصدق من عندهم وهو راض, كما أنهم يتركونه وقد رضوا عنه حيث جاء وأخذ منهم هذا المال وسأل الله سبحانه وتعالى لهم البركة, كما بر بنا في حديث ابن أبي أوفى حيث شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم, كما متأولا بذلك ما جاء في كتاب الله كما جاء في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذا الحديث مترجما له بقوله باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما, فإن طلب حراما فلا يعطوه لأنهم يكونوا شركاء معه في هذا الحرام. ثم قال رحمه الله قوله إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض, قال المصدق هو الساعي, ومقصود الحديث الوصاية بالسعاة وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وإصلاح أو صلاح ذات البيت وصلاح ذات البيت وهذا كله ما لم يطلب جورا، فإذا طلب جورا فلا موافقة له ولا طاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في صحيح الإمام البخاري رحمه الله: فمن سألها على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي. واختلف أصحابنا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يعطي، فقال أكثرهم لا يعطي الزيادة بل يعطي الواجب، وقال بعضهم لا يعطيه شيئا أصلا لأنه يفسق بطلب الزيادة، أو لأنه يفسق بطلب الزيادة وينعزل فلا يعطى شيئا، والله أعلم. هكذا جاءت هذه الزيادة. وأما الباب الثاني فإنه جاء في كتاب في النسخة الأخرى مترجم لها بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الصيام. ثم ترجم له بقوله: باب فضل شهر رمضان. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهذا هو الحديث الثاني من أحاديث الباب في النسخة التي قرأت منها. وأما النسخة التي بين أيدينا فليس فيها هذا الحديث، وإنما جاء حديثا في الرقم حديثا ثانيا، وسبقه رواية غريبة في كتاب مسلم حيث جاءت بدون إسناد بل بدأها بقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رواية معلقة أنه ذكر رمضان وقال: لا تصوموا حتى تلوا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغني عليكم فاقدروا له. هكذا النسخة التي بين أيدينا. نعم، هذه في أي نسخة؟ هذه علق عليها الإمام النووي بقوله فاقدروا له، هي هذه النسخة. وفي رواية فاقدروا له 30، وفي رواية إذا رأيتم الهلال فصوموا. كل هذا ليس موجودا عندكم، مما يدل على أن النسخ في هذا الباب مختلفة. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، هكذا عندكم؟ قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أبي سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. مما يدل على أن ثمة اضطراب في هذه النسخة، يعني هناك اضطراب في هذه النسخة، ولم يذكر الخلافة عندكم في الهامش ما علق عليها المحقق شيء. ها في الهامش ما في تعليق. يقول هنا لم يشر إلى شيء من هذا. قوله إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، وفي الرواية الأخرى إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة. قال قبل ذلك هو في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص بشرطه. قال هنا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان، الحديث مختصرا، وأخرجه أيضا في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده. وأخرجه النسائي في كتاب الصيام، باب فضل شهر رمضان، وأخرجه أيضا في كتابه في الكتاب نفسه ذكر الاختلاف على الزهري، أي ذكر الاختلاف على الزهري فيه. وهذا كله لعله من تعليقات الشيخ خليل مأمون شيحة، لكنه ليس موجودا في كتاب الإمام النووي. المهم أن الذي في كتاب الإمام النووي بدأ بقوله فاقدروا له، حيث قال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له. قوله فاقدروا له، وفي رواية فاقدروا له 30، وفي رواية إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما، وفي رواية فإن غمي عليكم فأكملوا العدد، وفي رواية فإن عمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية فإن أغمي عليكم فعدوا 30. هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب. وفي رواية للبخاري فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. واختلف العلماء في معنى فاقدروا له، فقال الطائفة من العلماء معناه ضيقوا له، ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، يعني قدروا الشهر تحت السحاب. وممن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى. وقال ابن سريج وجماعة منهم مطرف بن عبد الله وابن قتيبة وآخرون معناه قدروه بحساب المنازل. قال وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه قدروا له تمام العدد 30 يوما. قال أهل اللغة يقال قدرت الشيء أقدره، وأقدره وقدرته وأقدرته بمعنى واحد وهو من التقدير. قال الخطابي ومنه قوله قول الله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. واحتج الجمهور بالروايات المذكورة فأكمل العدة 30، وهو تفسير لقدروا له، ولهذا لم يجتمع في رواية، بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر هذا. قال ويؤكده الرواية السابقة فاقدروا له 30. قال المازري حمل جمهور الفقهاء قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على أن المراد إكمال العدة 30 كما فسره في حديث آخر. قالوا ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين، لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم، لأنه لا يعرفه إلا أفراد، والشرع إنما يعرف الناس بما يعرفه جماهيرهم، والله تعالى أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن غم عليكم فمعناه حال بينكم وبينه غيم، يقال غم وأغمي وغمي وغمي بتشديد الميم وتخفيفها، والغين مضمومة فيهما، ويقال غبي بفتح الغين وكسر الباء، وكلها صحيحة. وقد غامت السماء وغيمت السماء وأغامت السماء وتغيمت وأغميت. وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب الإمام مالك رحمه الله وكذا الشافعي رحمه الله والجهور أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين. قوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفرت الشياطين، وفي رواية أخرى إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، وفي رواية إذا دخل رمضان. فيه دليل المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال رمضان بما ذكر الشهر بلا كراهة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب. قال الطائفة لا يقال رمضان على انفراده بحال، وإنما يقال شهر رمضان، هذا قول مالك وأصحابه. قال وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة، وإلا فيكره فيقال صمنا رمضان وقمنا رمضان، ورمضان أفضل الأشهر، ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضان وأشباه ذلك، ولا كراهة في هذا كله، وإنما يكره أن يقال جاء رمضان أو دخل رمضان وحضر رمضان وأحب رمضان ونحو ذلك. قال والمذهب الثالث مذهب الإمام البخاري والمحققين أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة. قال وهذا المذهب هو الصواب. والمذهبان الأولان فاسدان، لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرعي ولم يثبت فيه نهي، وقولهم إنه اسم من أسماء الله تعالى ليس بصحيح ولم يصح فيه شيء، وإن كان قد جاء في أثر ضعيف وأسماء الله تعالى توقيفية لا تطلق إلا بدليل صحيح. قال: ولو ثبت أنه اسم لم يلزم منه كراهة، وهذا الحديث المذكور في الباب صريح في الرد على المذهبين، ولهذا الحديث نظائر كثيرة في الصحيح في إطلاق رمضان على الشهر من غير ذكر الشهر. وقد سبق التنبيه على كثير منها في كتاب الإيمان وغيره، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، فقال القاضي عياض رحمه الله: يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته، وأن تفتيح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين علامة لدخول الشر وتعظيم لحرمته، ها؟ وتعظيم لحرمته لدخول الشهر، ويكون التصفيد ليمنع من إيذاء المؤمنين والتهويش عليهم. قال: ويحتمل أن يكون المراد المجاز، ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم ليصيرون كالمصفدين. أه؟ فين هذا؟ وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم ليصيرون كالمصفدين، المفروض ليصيروا، ويكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس. قال: ويؤيد هذه الرواية الثانية فتح أبواب الرحمة، وجاء في حديث آخر صفدت مردة الشياطين. قال القاضي: واحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر التي لا تقع في غيره عموما، كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف على كثير من المخالفات وهذه أسباب لدخول الجنة وأبواب لها، وكذلك تغليق أبواب النار وتصفيد الشياطين عبارة عما ينكفون عنه من المخالفات. ومعنى صفلت يعني غللت، والصفد بفتح الفاء، الصفد بفتح الفاء، الغل أو الغل بضم الغين، وهو معنى سلسلة في الرواية الأخرى. هذا كلام القاضي، أو فيه أحرف بمعنى كلامه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.